قال فيصبح الناس يتبايعون. البيع والشراء مش من البايع يعني. يتبايعون لا يؤدي احدهم الامانه. كلهم بيغشوا بعض. ولقد مر علي زمان ما ابالي اياكم بايعت. كلكم كنتوا حلوين. كلكم كويسين. لان انتوا اللي بيعيش في الدوله الاسلاميه واحد من اثنين. يا مسلم يا كافر. خلاص. قال لئن كان مسلما رده علي الاسلام. عنده دين وعنده امانه وبمجرد ما يذكر يذكر. ذكر الدينوري في كتاب المجالسه ان رجلا غصب مالا من اخر. فالرجل اللي ماله مغصوب بعث له رساله قال لتردن علي مالي او لاعرضن اسمك على الله 5 مرات في اليوم. رساله بسيطه. هعرض اسمك على ربنا 5 مرات. جاري ظلمني غصب مالي في الصلاة الخمسة. قال فلما وصلت هذه الرسالة إليه رد إليه مال. في ناس عندهم ضمير أول ما تذكره بالله يخشع ويذكر. عنده إيمان في قلب. كلمة زي دي ترجعه. فبقول إن كان مسلما رده علي الإسلام. نفس الأمارة بالسوء نفس اللوامة تقول ازاي اكلته ازاي عملته ازاي خليته الكلام ده. فيقوم ايه يعني صدره يعني ينشرح لمقتضى ما جاء به النص.